الآن، سواء كانت هذه العلاقة علاقة نظامية مستمرة أو علاقة خارجة عن إطار الانتظام، بمعنى دخول خوارق العادة في هذا الإطار، هذا كله خلق الله تبارك وتعالى. قد تأتي المقدمات وتتبعها النتائج، فالمقدمات خلق الله والنتائج خلق الله، والعلاقة التي أقامها الله تبارك وتعالى بين المقدمات والنتائج إنما أقامها الله تبارك وتعالى. وقد تأتي مقدمات دون نتائج، وقد تأتي نتائج دون المقدمات، كل هذا إنما جاءت به النصوص وشهد به الكون كله من أوله إلى آخره. الأسباب والمسببات كلها بقضاء الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يكون هناك سبب أكبر من سبب في نظر قدرة الله تبارك وتعالى. الأسباب كلها واحدة، ولو شاء الله عز وجل أن يخلق الإحراق عند الماء لخلق، ولو شاء الله تبارك وتعالى أن يخلق الرية في النار. لاحظوا الآن الصدمة الفكرية ما أقواها، هناك صدمة فكرية حقيقة. هذه الصدمة بمعنى أنني حينما أتكلم بهذا الكلام ربما إذا أوغلت فيه نقلوني إلى العصفورية مباشرة. قال إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يوجد ثمرات في الأسباب التي أبداها غير الثمرات التي نراها الآن لفعل الله تبارك وتعالى. أتكلم الآن عن طلاق القدرة، طلاق القدرة. تعالوا بنا إلى، وهذا ذكرت به ولكن لا مانع أن ندخل من خلاله، تعالوا بنا إلى مشفى لأمراض العيون، ودخله داخل فأجريت له عملية وأعيد له بصره، حيث إن ثمة خللا في شبكيه مثلا أو في أي جزء من أجزاء العين يمكن إصلاحه، وقد أصلحه المستشفى بعملية جراحية. نشيد بالمستشفى ونقول إن الأمر لا يعدو براعة طبيب، إنما تأتى له أن ينجز إنجازا، تبدى هذا الإنجاز في صورة نتيجة لعملية، ونحن لا نستبعد أبدا أن تأتي العمليات الجراحية بنتائجها. ربما إذا لم تأتي بنتائجها قلنا هناك خلل، ما خلل من الخلل. لكن أن يكون القميص إذا ألقي على الوجه الذي قد أصيب بصره بالعمى أو بالبيضاض، فإذا بالبصر يرتد إلى ذلك البصر، إذا ألقي قميص يوسف عليه الصلاة والسلام على وجه يعقوب فإذا ليعقوب يرتد بصيرا، ما علاقة الأهم القميص بالعملية الجراحية؟ ما علاقة القميص بارتداد البصر؟ هذه واحدة. الثانية، نحن نعلم بأن الأموات تتدافع، وإذا شئنا أن نبحث عن أسباب تدافعها لوجدنا أسبابا ولا ضير في أن نبحث، وربما وجدنا أنفسنا أمام المجد والجزر وظاهرة المجد والجزر وارتباط هذه الظاهرة بالدوران من جهة وبالعلاقة بين الأرض والقمر من جهة ثانية إلى آخر، هنالك من العلاقات الكونية التي لا ضير منها على الإطلاق، بل كلما أثبتناها دل إثباتها على من أقامها. ولكن لا يمكن أن تكون حاكمة وقد أقامها الله عز وجل على الله تبارك وتعالى. الأموات بهذه المثابة، أنت لو ألقيت بخشبة فوق الأموات، وجرب في يوم من الأيام، وربما عبثنا بهذا لون عبث، لو أنك ألقيت بخشبة لرأيتك تتأرجح ذاك اليمين وذاك الشمال إلى الوراء وإلى الأمام، تقدم رجلا وتؤخر رجلا أخرى، وكأنما تدعى إلى حرب مع اليهود، لأنها يا ترى هل تقدم ولا ما تقدم، خاف يبلعونا هذه العباد العجل، خاف كذا خاف كذا. المهم حضرت الخشبة هذه، ظني أنا أنها في النهاية سوف يطرحها الموج على الشاطئ، يمكن هذا أو يمكن أن يسترعها إلى الداخل. عموما أنا لا علاقة لي بهذا، وإنما العلاقة إنما أرسلها من حيث إن هذا المد والجزر أو حركة الأموات إنما هي حركة نحن يمكن أن نسميها بتعبيراتنا السهلة البسيطة القريبة حركات طبيعية، نقول حركة طبيعية يعني في قوانين طبيعية، قوانين طبيعية سننية، يعني هناك سنن في هذا الكون. لكن أن تأتي الأموات من أجل أن تحمل التابوت الذي وضع فيه موسى عليه السلام فليوقه اليم بالساحل، معنى هذا أن الأمواج الآن موجهة، هي كلها موجهة حقيقة، ولكن تأثرنا الأمواج حينما تنساب مع السنن من حيث إنها أسباب ومسببات مقدمات ونتائج. هذا يحصل في ذواكرنا، يحصل في الأذهان، يحصل في الحس، وما ينكر هذا، ولكن هل يخرج عن روضة الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن أبدا. ما تتحرك إلا بالله، وما تسكن إلا بالله، وما تتقدم إلا بالله، وما تتأخر إلا بالله تبارك وتعالى. ومن هنا قول الله عز وجل فليلقه اللام لام الأمر، والمأمور هنا إنما هو اليم نفسه، لأنه يم الفاعل، فليلقه اليم. أين يلقه اليم؟ بالساحل. ربما كانت حزت أمواج، لكن أن يلقى بالساحل المحدد له يأخذه عدو لي وعدو الله، مع ذلك أنه لا يصلح ويمرح به لياتي به إلى بحر العرب مثلا، أو إلى المحيط الهندي، أو إلى الأطلسي، أو إلى هذه، لا، وإنما بقي في إصائه فقط. يعني الحركة هذه إنما بقيت حركة مقننة في نظري البصري، إنما هي كما ينظر البصر إلى كل الظواهر الكونية، لكن في نظر البصيرة هناك نص وهناك نتائج، هذه نتائج ترتب عليها أن ألقي موسى في التابوت، قذف في التابوت، وقذف التابوت باليم، وإذا باليم ينقله إلى قصر فرعون لتشتبك أو يشتبك بأجار. حتى اشتباك التابوت بالأجار لون من ألوان السنن، ربما إذا عرض لسائر فوق الأمواج عارض أقوى من الأمواج نفسها ربما اشتبك به وسقطه، هذه سنن أيضا ولا ننكرها كما قلنا. الحديث في صحيح البخاري وقد ذكرناه في درس الفطر، ذلك الذي استلف 1000 دينار من أحدهم ورجع إلى بلده، ثم لما جاء موعد السداد خرج إلى الشاطئ من أجل أن يجد مركبا ليحمل 1000 إلى صاحبها. لما أعياه الجهد والبحث ولم يجد مركبا، ما الذي حدث؟ ما كان منه إلا أن سأل الله عز وجل، على أن الله عز وجل قد رضي به الذي أدانه 1000، رضي بالله شهيدا ورضي بالله كفيلا. قال له هاتك فيه، قال له ما فيه إلا الله عز وجل، قال له كفى بالله كفيلا. ثم وضع المبلغ ضمن خشبة نقرها وكتب رسالة صغيرة، ثم سدها بإحكام وألقى الخشبة في البحر. من حيث الظواهر الكونية الموج لا يفهم، هكذا نفهم نحن، الموج يطلع به وربما أخذه إلى المشرق بدل أن يأخذه المغرب، أو ربما سار حسب التيار إذا كان هناك سيارات مرصودة، فألقى الخشبة، الخشبة طيحت فيها أو طوحت فيها الأمواج حتى أوصلت إلى الشاطئ. صاحبنا حينما جاء الموعد خرج يستقبل المراكب لعل صاحبه الذي أدانه قد رجع، فما وجد شيئا ولكنه وجد خشبة، هو بحاجة للحطب، كأنما جذب من حاجته. وهنا التواثق يدل على أن الله عز وجل هو الذي يوجه لدقائق الأمور، فما كان منه إلا أن سقط هذه الخشبة بعدما أفلت من المركب الذي يمكن أن يحمل له 1000 أو يحمل من أدانه 1000، أخذها إلى بيتي نشرها وإذا بالمبلغ عجيب. صاحبنا الذي بعث المبلغ في الخشبة لم يسلق مسالك الأسباب، ومن هنا كأنما برأ ذمته من حيث القلب متعلق بالله، لكن ذمته بقيت مشغولة بنفسه، لأن أنا ما أفرط، والحقيقة ينبغي أن أدفع لمن استلمت منه ذلك المبلغ. فركب بعدما يسر له مركب وجاء إلى صاحبنا قال له هي، هذا عجيب حقيقة، الألفة كانت كان في خشبة هذه لمن؟ فقال له هل بعثت شيئا أنت؟ قال له هكي ألف؟ قال له مثلك أنا هل بعثت شيئا؟ فقص عليه قصة، فقال له إن الله قد أجى عنك، إن أوصل الله عز وجل المبلغ خذ يا أخي ألفك وارجع راشدا. هذا الحادث ذكر في الفقه، لا تنسى في الفقه ذكر قضية الضمان والكفالة كبحث فقهي، لكن أنت إذا نظرت إليه على أنه توحيد، هل هذا الكون يسير بهذه المسابع وأدق من هذه المسابع؟ قلنا بأنه ما من حقيقة كونية إلا ووراءها حقيقة إلهية، ولكن البصر يقع على الحقيقة الكونية ويرصدها ويتصل بها ولا شيء في هذا على الإطلاق، ولكن البصيرة هي التي ترى تنفذ من وراء الأسباب لترى مسبب الأسباب. نأتي الآن للقرآن الكريم لنستقرئه فيما يتعلق بإسناد الأفعال. إسناد الأفعال على أنها مخلوقة، كل الأفعال مخلوقة لله تبارك وتعالى، لكن إسنادها على أنها مكتوبة ومكتسبة تسنى للعباد. إذا سمعت الفعل يسند للعبد فاعلم أن هذا إسناد مفعول به لفاعل مكتسب لا لفاعل خالق، بمعنى صلى وصام وحج وزكى وجاهد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أما إسناد الأفعال بعامة إنما تسند إلى الله عز وجل على أنه سبحانه وتعالى خالقها. ولعل المدخل قبل أن ندخل في الكتاب، ها هنا المدخل العجيب في مثل قول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الشطر الأخير من الآية: لا يزيد إلا ثم قصر في نفي، وإلا لا يزيد إلا خسارة، يعني يزيد خسارة. من فعل يزيد؟ القرآن. هل يفهم بأن القرآن يزيد الظالمين خسارة؟ قال: هو من حيث هو لا يأتي إلا بخير. القرآن شفاء، القرآن رحمة، القرآن منهج. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهذا بعامة في العقائد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي القيم والمعاملات والتصورات كل ما شئ. ولكن هنا النص جاء لا يزيد. ينبغي هنا أن تلاحظ المشتق، لأنك إذا لاحظت المشتق حيث يعلق الفعل بمشتق دل على أن مضمون المشتق هو مناط الحكم. ما قال يزيد المؤمنين إلا خسارة، ما قال هذا، وإنما الذي قاله: ولا يزيد الظالمين. إذا من حيث إنه ظالم ظلم نفسه فجحد القرآن على أنه كلام الله. حينما يقرأ الآن من منطلق الجحود ربما سوت له أنفسه نفسه الكثير من التهيؤة، فإذا بيقول هذه ثغرة وهذا خطأ وهذا كذا وهذا كذا، مع ذلك أنه كلما تلت عليه آيات القرآن الكريم باعتبار قلبه الجاحد ازداد خسارة، لأن الحجج إنما تكثر عليه بمقدار ما يقدم من صور الجحود. يعني إذا كفر سجل عليه كفرية، بعد نصف ساعة كفر، كم كفرية صاروا؟ كفريتين. هو الذي كفر، فحينما يقرأ القرآن الكريم يجد نفسه أمام ثلاثة، ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر بالنص القرآني أن الذين لا يؤمنون بالآخرة يجعل الله عز وجل بين قلوبهم والقرآن حجابا مستورا، ذلك أن الأصل في هذا أن تقبل بموضوعية حتى ما يأتي من يأتي يقول معنى ذلك أن الإيمان هو الذي يطفي، قل لا، أتي بموضوعية. إذا دخلت على القرآن مدخل الجاحد تكون كما قال فيهم الشاعر: ولكن عين السخط تبدي المساوية. أنا إذا أبغضتك قل لك لماذا تحرك أصابعك يا أخي؟ كنت أنت تراني أحرك أصابعي قبل أن تبغضني. وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية، وهذه آفة نفسية. ومن هنا لما قال الظالمين دل على آلة على آفة نفسية فيهم. وعلى هذا إسناد سيء القرآن لا يزيد إلا، يعني القرآن من باب إسناد السبب الذي لم يفهم من قبل المكلف، إسناد الفعل لسببه. هل هناك أنماط من كتاب الله عز وجل فيها إسناد الأفعال لمخلوقات؟ إسناد الفعل، مع أن الفعل قلنا خلق الله عز وجل. يقول ونحن مع هذا في آخر صفحة 58 بعد 500: وإنما نسبت الأفعال والأعمال والصنع والخير للعباد في بعض النصوص لماذا أسندت لهم؟ قال لكونها أو لكونهم أسبابا عادية فيها، فهي من باب إسناد الفعل لما هو سببه. هل يجوز أن نسند الفعل لما هو سببه؟ نعم. ما أقطعنا إن شاء الله في البداية، بداية صحيح؟ بارك الله فيك. كأن هذا الكلام قلنا قبل هذه المرة. من باب إسناد الفعل لما هو سببه، مثل يتكلم الآن عن منطلق لغوي بحث، يقول بنى الأمير المدينة، وطبقوني، ما فعل أكثر من أن حملت الصابوق بين يديه، هو لمسها باركها ونزلوها الذين حملوا، وضعوها على المكان على الرصيف أو في الخندق أو كل ما شئت، ثم لمسها هكذا. قال العلماء هنا بيد مرتجفة، لأنه يبني وما تعودت يده إلا على الهدم، فصارت تجد يده. لهم قالوا بنى الأمير المدينة، هو والله قلت أنا فقط في البداية، ربما قص الشريط ثالث المدينة في النهاية، ربما الفاعل الحقيقي للمدينة ليس الأمير، إنما أظهر الأمر فقط. هل يصلح أن نقول بنى الأمير؟ نعم، نحن حينما نسند في التاريخ الأعمال نقول حرر صلاح الدين، يلا صحيح العبارة صحيحة، من باب إسناد الأمر لسببه، حيث إنه هو الذي جهز، هو الذي جاهد، هو الذي خاض، هو الذي اقتحم، ومعه الآخرون الكثيرون والذين ضحوا في سبيل ذلك. إذا نحن بنى الأمير المدينة، نسب الفعل للأمير بناء على أنه هو الذي أصدر الأمر. وقد قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الفعل الأول ما رميت نفي منفي، إذ رميت إثبات، حيث أثبت له الفعل دون التأثير، الفعل بمعنى أنه تحرك كده، رميت تحرك كده، لكن قال ما رميت من حيث الأثر، لأن الأثر أوصله الله تبارك وتعالى، لأنه قال ولكن الله رمى. فالرمي هنا مسند لفاعلين، الرمي مسند لفاعلين، مسند للنبي صلى الله عليه وسلم برميت، التاء فاعل تعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومسند إلى الله عز وجل على أنه ضمير مستتر يعود على الله، ولكن الله رمى، رمى فعل فاعله ضمير تقدير هو يعود على الله. ويشاء الله عز وجل أن يجعل الحقيقة في صورة جملة اسمية ليدل على أن هذا ليس قاصرا على هذا، ولكن هذا عام في كل ما يفعله الله تبارك وتعالى، كل الكون فعل الله تبارك وتعالى، ولكن الله رمى. إذا فعل رمى مسند النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قد ظهر به هو سببه، وعلى أن الله عز وجل هو الذي أوصل الأثر، يعني خلق الأثر، فأخبر سبحانه أنه رمى وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رمى، لكن نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم التأثير. قال فباعتبار أنه سبحانه وتعالى خالق للحركة ممضى للرمية، خالق للحركة ممضى للرمية، خالق لمسيرها، قلنا الخشبة حملت الأموال، في الحقيقة الحامل لها هو الله تبارك وتعالى، ولكن الأموال حجاب للقدرة، وحجاب القدرة معتبر، حجاب القدرة معتبر في نظر الحسي، وساقط في نظر البصيرة، البصر يرى الحس ويثبته، والبصيرة تمشي التأثير للحسي، ومن هنا هذا الكون كله مغلف، أو هذا الكون كله أدلة، أو هذا الكون كله أسرة، أو هذا الكون كله مظاهر، ومن وراء هذه المظاهر من أظهرها. ومن هنا قال من حيث خالق، إنه سبحانه وتعالى خالق لمثيلها، نفاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وباعتبار أنه صلى الله عليه وسلم محل الظهور أثبتها له محل الظهور، ومن هنا لا مانع من أن نقول فعل وفعل وفعل، باعتبار أنك محل الظهور ما خلق الله تبارك وتعالى. وعلى هذا الغرار قوله تعالى فلم تقتلوها ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم نفي كامل. طيب هؤلاء الذين تحركوا بالسيوف والرماح وكذا، قال هؤلاء أسباب، من حركها؟ من خلق فيها؟ من خلق لها؟ من أقامها؟ الحي القيوم سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى حاكيا عن سيدنا المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ماذا قال ربنا عن السيد المسيح لما جاء بني إسرائيل رسولا؟ قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. طبعا نحن لا نقول إلا عن الأفعال فقط، لأن الحديث عن الأفعال وحديث الأفعال. أولا أني أخلق، أخلق فعل وفاعله ضمير يعود على في أصلا، طيب أني أخلق، أخلق هنا بمعنى أفجر، لأن الخلق بمعنى الإيجاد من العدم ليس لمخلوق كائنا ما كان، إلا إذا كان أوروبيا، يعني أوروبي بيخلق من عدم، لا، لأنه محترم، قال وإذا كان محترم أو محترم أو غير محترم، طريقة الإيجاد من العدم ليس لمخلوق. وما أظن أن أحد حتى المهوسين ظني أن من المجانين في كل صور الجنون ما يجرى واحد على أن يقول أنا خلقت من عدم، أو أنا أتراجع، لأنه هذا الموضوع يحتاج استقراء وبحاجة لزيارة كل مستشفيات المجانين وسماع هل في نوع من الجنون بهذه الصيغة؟ ظني أنا ما فيه، ظن حيث ظن. على كل إذا حصلت مجنون خبروني نمشي. هذا أني أخلق بمعنى أقدر، بدليل تهيئتي، كيف هم أخلق معنى أقدر؟ فمثل يعني أصنع وأصوغ أعجن إلى آخره. أخلق لكم إذا ما اعتمد فيه أظهره الله على يديه من الطين المادة، المادة ما خلقها المسيح الصلاة، إذا هو يشكل فقط كهيئة الطين. فأنفقوا، من فعل النفخ؟ عيسى الصلاة فعلنا، فأنفقوا فيه فيكون طيرقا، مو قال سأكون، ما قال سأكون، قال سيكون، باعتبار أن الثمرة لله وحده سبحانه وتعالى، وإلا هذا أنت اجمع طين الدنيا كلها وشكل شو شو بصير بطلع ناقص خبرني. فيكون طيرا، ثم تأكيدا على التوحيد، وخاصة أن سيدنا في أصلا قد وقع فيه أناس، بل ظل فيه فريقان، بل هلك فيه صنفان، صنف أنه وخرجوا عن قومه بشرا، وصنف ادعوا أنه كذا وكذا وكذا، وآخر البحوث كبرتهم فاتحين على النيت انتر، فوجدنا أنفسنا أمام طرق الآن يطرح تقريبا ثلث الكهنة في منطقة من المناطق النصرانية، الثلث لا يعتقدون أن المسيح السلام إلا ابن زنا. تصور أنت مثل يهودي، يعني هذول يهود، هذه اليهودية النصرانية أو نصرانية اليهودية أو الصهيوني كما يقولون بين حين وبين آخر، بل إن بعضهم يرجح أن قائدا من قادات الرومان قد اعتدى على أمه فحملت به، كما قال يهود تماما، لا مطروح هذا، وظني أنا بفتكي رفعته، لأن اليهود يفتكون بالنصارى فتكا. يكفي أنهم قد حولوا الآية التي ظن النصارى أن المسيح صلب عليها وكانوا يطالبون القتل فبرؤوهم، ثم قبلوا الخنجر الذي طعن به أن تأصلا في نظرهم. وهذا من أعاجيب الأساطير، أن آية الجريمة تصبح مقدسة، أنت تبدأ ما تدري لماذا يقبلونها مع أنه عليها صلب تأصلا في زعمهم هم. عموما قلت لكم أنه مرة في أحد اليهود قد تنصر، وهذا قائم الآن يعني ليس من زمان، فبنى كنيسة في إحدى الولايات، مدخل الكنيسة رخام، ومدخل الكنيسة الرخام صليب على الأرض، صليب على الأرض، يعني حينما يدخل يتكنس، يتكنس أو يكتنس أو كل ما شئت يعني، فيعبر على الصليب. قالوا في هذا الصليب أنت كفر الصليب، قال لي اشترينا كنيسة وأردنا أن اشترينا ودفعنا ثمنها، واحد الأحباب جاء إلى دبي أردنا أن نحولها من أجل الصليب فوق من سرية مسجد، كيف ننزل الصليب؟ ربطوه بالحبل، والشباب شد الله الله الله الله عليهم، شدوا وقع الصليب على الأرض، كبروا طلعوا الجيران خربوا الدنيا الجيران، لأن الصليب نزل انتكل انتكل الصليب بدون تعصيب الآن. قال لا ما في من عدوس عليه، بس مسلم يكسر الصليب هالنقبل كيف لازم أن يقال أنه هذا الصليب اللي عدوس عليه؟ قال يظهر تواضع المسيح السلام. صور على الفهم يا أخي، شيء عجيب، شيطانية داخلة في البطل السوسيائية، في بطل السوسيائية، في تومة السوسيائية داخلة في أعماق أعماقية. هنا يقول بإذن الله وأبرئ، أيضا الفاعل من الفاعل؟ الفاعل هنا المسيح، هذا فعل للمسيح، أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى. قال بإذن الله، بإذن الله يعني صبر وصبر، إلا أنه صبر من حيث الخلق، لكن هو شيء من حيث إن الله عز وجل أظهر على يديه هذه الأشياء. إذا هل ننكر أن تظهر الأفعال على يد الناس؟ لا ننكر هذا، بالعكس ينبغي أن يثبتها، لأن الله عز وجل أثبتها في أكثر القضايا المطروحة. وقال مخبرا سبحانه وتعالى عن نفسه: هو الذي يحيي ويميت. قال: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وفي موطن آخر يقرر الحقيقة العامة: هو الذي يحيي ويميت. ولذلك نمرود لما قال أنا أحيي ويميت بكته إبراهيم عليه السلام في الطرح الذي طرحه عليه فيما يتعلق بالشمس. هنا الإحياء من حيث خلقه منسوب له تعالى، ومن حيث محل ظهوره منسوب للسيد المسيح عليه السلام. وقد قال تعالى، طبعا كلها نصوص كل مرة، لأنه ينبغي أن يقرأ القرآن بنية التعرف إلى وحدة الأفعال، وأن الله تبارك وتعالى قد عرض علينا هذا الكون في صفحته العريضة، وأقام ما أقام فيه، وأظهر من الدلائل والمنارات على التحدي سبحانه وتعالى ما أظهر، وقد عرض علينا شاشة هذا الكون أو ما على شاشة الكون من أجل أن تتعامل الحواس مع ما أظهر الله تبارك وتعالى. ولكن البصيرة ينبغي أن تبقى ملاحظة للرب تبارك وتعالى على أنه هو من وراء هذه الأشياء كلها. يقول هنا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. من الذي اخترع الزرع؟ اخترع بمعنى خلق وأبدع. من الذي خلق البذور؟ من الذي خلق التربة؟ من الذي خلق المواد التي تتكون منها النباتات؟ من الذي خلق الهيدروجين والأكسجين الذي تركب منه الماء؟ من إذا ادعى أحد خبروني أيضا. قال الله تبارك وتعالى: لأن الله خالق البذور، حتى الإنتاج نفسه لا علاقة له، حتى المزارعين إلا إذا كان مهندس زراعي بارع جدا. قالوا: إذا كان مهندس زراعي بارع جدا، هو فقط له أن يراقب، عليه أن يراقب. أما البذرة نفسها من حيث إنتاجها، من حيث انتفاخها، من حيث الرشيم فيها والجذير والسويق إلى هذه، لا علاقة لها، هي مركبة مخلوقة فقط، هي البذرة أنت بتضعها في الأرض، ما بعد أكثر من هذا. والفلاح يرجع إلى بيته كما قال أحد العلماء الذي نصدوا هذا، يلقي بذورة ويرجع ينام، وخاصة في ليالي الشتاء الطويلة الجمر والكستناء وأهله وعياله، وينتظر عطاء الله تبارك وتعالى من الغيب. ثم بعد ذلك ينتشي مع قدوم الربيع، يخرج فإذا بالأرض قد أحياها الله تبارك وتعالى. هل الفلاح بعد ذلك؟ إلا إذا كان فلاح تقدمي، وما ما أدري إذا كان يدعو أنهم خلقوا. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذا ما نسبة ذلك إلينا؟ قال: لأننا تحركنا بزرعه. أنت تزرع زرع، صحيح زرع ما طلعنا، لكن يعني ما زرع يعني ذهبت وكذا وشققت بالمحراث، بالمحراث حتى الثور اللي بجرب المحراث ما له علاقة فيه أنت، أو التركتور، التركتور نفسه من حيث النشأة ما خلقنا نحن. هل سخره الله عز وجل هذه المواد من أجل أن نحصل على تركتور؟ نعم، أمر عادي جدا. هل يسرت الحياة بهذه المتابة؟ نعم، يسرت الحياة بهذه المتابة. إذن الحركة المخلوقة فينا خالقها الله تبارك وتعالى، ونحن نتحرك، ويعطينا الله عز وجل أو يكون الفعل لنا أو علينا، فهذه كلها أفعال خلقها الله تعالى وأظهرها في عباده. كشت على هذا كل النصوص الواردة التي نسبت فيها الأفعال الجمالات والأعراض. أحيانا يشكل الأمر فيما يتعلق بالمكلفين، ومن هنا معتذري أنفسهم الذين خالفوا أهل السنة في قضية خلق الأفعال، وقالوا إن الإنسان يخلق أفعاله الاختيارية. هم أنفسهم قلنا بأنهم وافقوا الدنيا كلها على أن الله عز وجل خالقنا وخالق أفعالنا الاضطرارية. أما ما يتعلق بالجمادات، ما يتعلق بالنباتات، ما أحد لا معتزلة وغير معتزلة قالوا بأن الإنسان هو الذي ينمي الخلايا النباتية ولا الحيوانية أبدا، ما نعلق نحن في الموضوع على الإطلاق. حينما يكون لك شياه وتحمل هذه الشياه في مواسم الحمل، فأنت فعلت شيئا؟ ما فعلت شيئا على الإطلاق، ولا لك علاقة بالموضوع، وهكذا قل. طبعا دعك الآن من قضية الاستنساخ، لأنه هذا بحث إذا خلنا فيه الآن لن نخرج إلا بعد انتهاء الفصل، أما سنخصصه إن شاء الله تبارك، لأنه ظني أنا أنه يروج الآن له بمثل هذه الضخان وهذا الزخم، في هناك طبخات مطبوخة سوف يكشف عنها الغطاء لتشموا روائح منتنة حقيقة، سواء ما يتعلق بصرف الأنظار عما يجري في فلسطين من تبليع ساعي وليس يومي، وما يعد من أجل هضم هذه الأمة هضما كاملا من أول إلى آخرها. فأرجو الله عز وجل أن نستفيق قبل أن نصبح في النصران الأعور. سمعتوا بالنصران الأعور؟ نعم. قبل أن نصبح عند الزائد الدوجي، قبل أن نصبح في القولون المستعد أو النازل، النازل أخطر لأنه ما بقي بينه وبين الأرض شيء حتى تحول إلى سماد، سماد رائحته كريهة جدا. هنا يقول هنا تحرك الفلك، إذا أسند الفعل لحركة الشمس على أنها تتحرك الشمس، تطلع الشمس، تطلع تطلع وتهيب. أنا كتبت الآن الفعل من الشمس. الشمس من حيث نظامها، من حيث تكوينها، من حيث قربها، من حيث بعدها، من حيث طاقاتها، من حيث حجمها، من حيث عطاؤها، كلها بتقدير. ولا يستطيع المخلوق أن يقدر ما به يقوم به لوظائف الحياة أبدا لا يمكن. يعني أنت لما كنت جنينا، هل أنت قدمت طلب تقول والله أنا وافد على هذه الأرض إن شاء الله تبارك وتعالى، وأرجو الله عز وجل أن يغير الأحوال حتى أسمع على شاشات التلفاز والقنوات ما يشرح الصدر، فأعطيني يا ربي صدرا ينشرح إذا سمعت الأخبار، وهو جنين. وبعدين بعث رسالة ثانية قال له أنا أريد عينا لأن هناك مبصرات، وأنا أريد ذوقا لأن هناك مذوقات، وأنا في أحد طلب، إذا أحد طلب يخبرني لأني أنا ما معي خبر، أنا ما معي خبر من واحد خبر، أما معي خبر من واحد خبر حقيقة. إذا المعد أنت معد في هذه النقطة، هل معد لبيئة لا تتلائم معها؟ هل وجدت حاسة خلق الله عز وجل فيك ليس لها رصيد في الخارج؟ إذا الذي أبدع هذا الخارج وأبدع ما فيك من أجل أن تتلائم معه هو واحد ملقين، يعني مو واحد خلق الشمس أو النور، واحد خلق العين والبصر والشبكية واتفقا على أنه هذا يقوم بكذا، أبدا ما صحيح هذا الكلام، هذا من الأساطير والخرافات. يقول هنا نزول المطر، نزول المطر من حيث الظواهر الكونية، نحن نرصد كما قلنا الظواهر الكونية مظاهر تستر قدرة الله تبارك وتعالى، هذه الظواهر الكونية تستر قدرة الله عز وجل، فيها نزول المطر ونزل المطر صحيح، هطل المطر هي فعل فاعل، لكن المطر ربما ما أخبر إلا أنه سير، لأنه يسير هناك مراحل كثيرة جدا حتى أنت ينزل لك الغيث من السماء، ومثل سيلان الوادي وسال الوادي، هو سال الماء في الوادي ترى حقيقة، لكن لون الألوان الاستعمالات التي تكررت وربما غشتنا في استعمالاتها، مثل إحراق النار، إحراق النار أحرق في النار، مثل حينما نشهد السيلان الوادي، مثل حينما نشهد كله خلق الله تبارك وتعالى، وهذه ظواهر ارتبطت مقدماته كما قلنا بنتائجها، وإذا شاء الله عز وجل كما قلنا يأتي بنتائج دونها بمقدمات، بل ربما لا ترى علاقة مباشرة، ربما ترى علاقة طويلة. مرة من المرات ذكرنا بأنك حينما ذكر الله عز وجل الأدلة على أنه سيبعثه قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، رجع بك إلى الأصل فلن ترى. أنا يمكن أن أفهم، يمكن أن أفهم أن هذه الشجرة التي تعملقت في الهواء وجاء فيها ما جاء من فاكهة، هذه الفاكهة فاكهة يمكن أن أشهد فيها غلاما، مو شعر هذا فعلي، قول أخيها هذا علم حقيقة تنشو علم، قل لك أبدا أنت ألا ترمعي لأن العملية تحتاج فقط لون استيعاب وتهنيع، ماذا نفعل نحن؟ نأخذ مما أعطتنا الأرض، خليها الآن على البساط المادي، يعني نأخذ سواء أخذنا لحما أو خضارا أو فواكه، ندفعه في الجهاز هم الأشعار المصطة في الأمعاء الدقيقة تضخ هذا كله في صورة مستحلة فيقوى في الدم، ثم يتوجه لأخذ مساراته، فإذا بخلل التي هجمت جاءت لتحول محلها خلايا أخرى، دعك من قضية بناء الهدمونة إلى الحيوانات المنوية وإلى البويضات عند النساء، هذا الذي يحدث. إذا أنت ارجع إلى أصل تجد تراب، امشي اطلع اطلع اطلع تصير رجل، يلا من هنا ومن هنا يفهم هذا، هذه حلق أو هذا مساء يمكن أن يفهم، ومن هنا ليس عجبا أن تتحول العصب يجب تعصنا إلى حي، لأنه كل الأحياء تتغذى من الأرض في الأصل، يعني هي دورة حقيقة. الذين بحثوا في الجيولوجيا والبيولوجيا، نعم الذين بحثوا في قضايا المادة والحركة حركة الحياة أو في الأحياء وجدوا أن العملية متصلة حقيقة، يعني نخرج ونرجع نرجع ونخرج، هي دورة حقيقة دورة. لكن هناك فجوة إذا نظرت إليها على أنها حلقات متصلة، نحن ما نستغرب أبدا أن يكون صورة مجيء الإنسان بالصورة التي ذكرتها، لكن أن يمت للأرض مباشرة والله بجفلنا بالأول. لكن لو طلع 20 واحد الجفلة تخف، بعدين كلهم صاروا انتم بالأرض عادي نبروح على البيت وفي 20 واحد طالعين، هكذا يريدونهم الآن. وأبشر أبشر بالخير، يوزعون حبوب منع الحمل وبدأ يساوي استنساخ. لاحظ انت، لاحظ على هالتقليعة العجيبة هذه، هذه من الفوضى السلوكية، هذا من توظيفي، من باب توظيفي العلمي، حيث يأتي العلم أناس لا خلق لهم على الإطلاق. ومن هنا سيدنا موسى عليه السلام لما التقى الخضر بين الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل آتاه رحمة وعلم. إذا ما في رحمة العلم ثالثي حقيقة، سيد التخبط هم أمام التخبط، نحن ناقصنا ناس هم يقولون بجبه 5 سنة ويساوي تناسق، يعني شو تناسق؟ يعني انت بطلع عندك 6 مليار 1 مليار تصور انت 1 مليار من شكلها، والله فيها خير عظيم. اذا مشيتك على راسي وعيني انا خايفان ما يكون من هنا الكعجي، نحن من متأسة مباشرة. ظن ممكن هكذا يريدون، يريدون المفاجأة من استنساخ اناس نحن لا نفيقهم على الاطلاق لموت مقابلهم في خير عظيم. ما شاء الله تبديل مستمر للكائن الانساني فوق هذه الارض على كله. تبريد الثلج قال تعالى اسناد الفعل جمادات، من باب اسناده لاسبابه لسببه لمكانه. تلفح وجوههم النار، الفعل هو النار. فسالت اوديه بقدرها، الاوديه هنا. فاحتمل السيل زبدا، فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فينكث بالارض. والفلك تجري في البحر بامره، الفلك تجري في البحر، لكن انت يمكن ان ترصد كم آلية وكم ناموس وكم نظام وكم سنة كونية وكم لون الالوان العناصر المادية حتى تشكلت هذه الصورة. هذه الصورة مختصرة، وقال لك انت فتكها انت حللها. والفلك تجري في البحر قال بامره، هل الفلك وحده بامره؟ الشمس بامره، والقمر بامره، والرياح بامره، الى اخر ما هنالك. وما نسبت الافعال الى هذه الجمادات الا لانها محل ظهورها او محل لظهورها، اما موجدها فهو سبحانه وتعالى لا شريك له. ما طرحناه انما يقوم على الادله النقليه. قلنا لان الله تبارك وتعالى لما انزل القران انزل القران بصائر من اجل ان يوقفنا على حقائق ربما لا تصل اليه الحواس، لان هناك حقائق لا تصل اليه الحواس الا عن طريق الاستنباطات. ومن هنا جاءت النصوص القرانيه تؤكد وحده الافعال، ولكن هل نترك القضيه قائمه على الادله النقليه؟ اذا تركتها رائع جدا وانت سالم ان شاء الله تبارك وتعالى مسلح، لكن لا تؤخذ الى الجلديه. اما هنا الادله العقليه على تفرد الله بالايجاد، هذا نتركه ان شاء الله تبارك وتعالى لموقف اخر. الادله العقليه على ان الله عز وجل متفرد بالايجاد، والدليل العقلي الذي لا يخر كما يقولون، يعني مسلوك سبق كما تحب وترضى باذن الله تبارك وتعالى. اما هنا فان اقدار الله تبارك وتعالى تتمثل فيه اما ان يكون قدر طاعه او قدر معصيه او قدر نعمه او قدر نقمه. هذا التقسيم لطيف ما يضر ان شاء الله. ما موقفك من تصارف الأقدار؟ إذا كان القدر قدر طاعة فاحمد الله تبارك وتعالى على أن وفقك لتكون أهلا لطاعته، وإذا كان قدر معصية فأقبل على الله تائبا، والله يحب التوابين. وكأنما المعصية بهذه المثابة، لا تنسى بهذه المثابة، ضع 1000 خط تحتها لأنه إذا حذفتها بتخرب الدنيا بالعبارة. كأن المعصية بمثابة، كأنها بمثابة ما يقربك إلى الله من حيث التوبة منها، حيث التوبة منها، لأن حيث وقوعها، الوقوع في المعصية في إبعاد وبعد عن الله تبارك وتعالى، لكن من حيث التوبة، من حيث الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، التائب حبيب الله، التائب لذنبه كما لا ذنب له، أما إذا كان قدر نعمة فعليك أن توطن النفس على أن تصرف ما أنعم الله به عليك في طاعة الله عز وجل وهذا حقيقة الشكر. أما إذا كان قدر نقمة فعليك أن تتسلح بالصبر والرضا بما أجراه الله تبارك وتعالى وتنطلق من منطلقات لعل من هذه المنطلقات أن ما أجراه عليك من نقمة أو من شدة أو بلاء إنما يريد أن يطهرك إن كان عليك ذنوب أو أن يرفعك إن لم يكن عليك أو لك ذنوب. عموما هل يسترني المكلف إذا كان على وعي ما عن الصبر وهو خلق بل ونصف الإيمان؟ قال المكلف لا يسترني عن الصبر في حال من الأحوال إلا إذا كان غنيا. قال وإذا كان غنيا؟ إلا إذا كان طائعا. وإذا كان طائعا لا يسترني لا في غنى ولا في فقر ولا في طاعة ولا ما في حال من الأحوال يستغني بها المكلف عن الصبر، خاصة إذا كان البلاء أو إذا لم يكن هناك بلاء. لو كنت أنت في أوج نشاطك وأقبلت عليك الحياة إقبالا كاملا عليك أن تتسلح بالصبر عن معصية الله، لأن إقبال الحياة مغرم بالمعاصي. هذا ما يتعلق بقضية الصبر. نحن في إطار الصبر خمس دقائق. هناك صبر بالله وهناك صبر لله وهناك صبر لا أقوله الآن، هذا الثالث من أخطر الألوان حقيقة. حينما صبر عن الفاحشة كان أقرب إلى الله عز وجل منه حينما صبر حينما ألقاه إخوته بالبئر لما تجلد ودعته وقال معاذ الله وأمسك نفسه بالصبر كان أقرب إلى الله عز وجل. رفع بهذا ما لم يرفع حينما صبر على ما فعله إخوانه حينما ألقوه في البئر. الصبر لله نحتاج إليه دائما، بمعنى هناك صبر فطري الكامل يصبر أحيانا، بل ربما وجدت بعض الكفار أشد تجلدا من المسلمين بعضهم ومن بعض المسلمين طبعا. إذا هناك صبر فطري كأن يفقد عزيزا الجن مات جن توكل على الله مجنون يعني ما بشيء عويص على الفهم ويستعصي عليه. إذا هنا ينبغي أن يصبر وصبره ينبغي أن يحققه عند القامة الأولى إن كان ذا قلب يقر، ويكون صبره لله يعني لمحض ثواب الله عز وجل. من سلبه الله تبارك وتعالى أو من فقد حبيبتيه، من فقد عينيه يعني وسماه من النبي صلى الله عليه وسلم حبيبتين، من فقد حبيبتيه فصبر فله جنة، لكن لو ما صبر بيكون فقد عينيه وأكلها أيضا. إذا المسألة تتعقل حقيقة العقل، وهذا إنما يتوطن بالتقاتل الجاهل لهذه الحقائق. ربما يذكر بالصبر بعد 100 سنة من المصيبة يقول صبرنا الآن يلا توكل على الله وانتهى الموضوع. الصبر عند الصدمة الأولى هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الصبر بالله هذا يلتقي مع التوحيد الذي كنا نتحدث به، واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني معنى لو وجدت نفسك صابرا فاحمد الله أنه قد أعانك على الصبر. ومن هنا حينما تشعر بأن الله أعانك على الصبر اعلم بأنه يحبه، إن الله يحب الصابرين، يحب الله تبارك وتعالى من صبر، بل إن الذين صبروا على المصائب والابتلاء لهم أكثر من نتيجة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. يعني الذين اهتدوا إلى الوقوف مع تطاريف الأقدار وقوفا ربانيا. نأتي لوحدة فقط، قال أبو بكر الوراق من أبصر الأمور من السماء تصبر، من أبصر الأمور من السماء حذار أن تشهد الأمور من الأرض. والله ما يقع شيء في الأرض إلا وقد قضي في السماء. من وراء هذا الشجاعة سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، من وراء ذلك سلوك كل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال ماذا تفعلون؟ قالوا نحرسه. قال أمن أهل الأرض أم من أهل السماء؟ من أهل السماء تستطيع تحرسني أهل السماء؟ من أهل الأرض. ما كان يقع شيء بالأرض إلا فكر الله انفضوا ما بيوظف كل الحراس حتى يحرسوا تصيده، لأنه هو المستهدف الثاني مو الدنيا كلياتها. نعم. قال من أبصر الأمور من السماء تصبى، ما شاء الله، يعني وجد نفسه في حالة أروع ما تكون الحالة، بس المهم اشهد أنه من الله ابتلاء، سواء كان لك أو عليك. ومن أبصرها من الأرض تحير وزاغ بصره. وعن إبراهيم الخوار قال الصبر، وهذا لعله من أدق تعريفات الصبر، الصبر هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة، الثبات على أحكام الكتاب والسنة. بمعنى إذا جاءت أحكام الكتاب والسنة موافقة للهوى صحيح لا. يعني مثلا لو تبسم في وجهي، تبسمه في وجهي صدق له، فما أروع هذا الخط من أنه تبسم في وجهي. لو أنه أعطاني يقول هذا أقام بسنة من سنة صلى الله عليه وسلم هدية، فهذا تحابس. الله يجزيه خير. يا هكذا الشريعة يا بلا حقيقة. كل حكم شرعي يرجع علي نفعا فيما أشعر أنا، ما أروع هذه الشريعة. ليس هنا المعيار ترى. المعيار إذا كان الحكم الشرعي ضدي أو ضد هوائي، بمعنى أنا المذنب أنا الظالم، وقال الشرع أنت ظلمت، هنا يتلكى. وهذا حال المنافقين، إذا كان لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، وإن لم يقل له فيرجعون مجلس الأمن مباشرة. ما في أيسر من أن يتفلتوا من أحكام شريعة الله تبارك.